الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام ماذا يسمى؟ الواجب. الواجب، أحسنت. وما حكمه إذا أردت أن تعرفه بالثمرة؟ ماذا تقول؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. أحسنت، بارك الله فيك. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام ماذا يسمى؟ المكروه. المكروه، أحسنت. المكروه، نعم، أحسنتم. ما خير فيه بين الفعل والترك ماذا يسمى؟ المطح. أحسنت. هل تتعلق الأحكام التكليفية بالناس حال نسيانه؟ لا. أحسنت. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو ذكرتم فرعا من فروع هذه القاعدة؟ الطهارة والصلاة. أحسنت، صحيح. إخراج المال لإخراج الزكاة. أحسنت، إحصاء المال لإخراج الزكاة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق. معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، وخالف فجعل الفرض عن وخالف النعمان. معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. والفرض مقسوم إلى نوعين: فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان حكمه كتب، فذاك فرض العين ليس ينقلب. وما على الجملة كالجهاد، فرض كفاية على العباد، يسقط عن كل إذا البعض فعل، ويأثم الجميع إن هو انهمل. ومنهما الترتيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار. ومنه بالعكس كغير الصوم فيه، ما قد أتى كفارة للحلف. فالفرض واحد على التخير، وذلك المختار للجمهور. ومنهما في وقته توسيع كالحج أو مقدر مقطوع. وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر. والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان مما حقق. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. فيكم بارك. قال رحمه الله: معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق. يقول: إن الجمهور اتفقوا على أن الفرض والواجب مترادفان، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان ففرق بينهما. قال: فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني، أي جعل الفرض اسما لما ثبت بدليل قطعي، والواجب اسما لما ثبت بدليل ظني. مثلا قراءة القرآن في الصلاة فرض عند الحنفية لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة الفاتحة فواجبة عندهم غير فرض، لحديث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو خبر أحد. فمن ترك الفاتحة عندهم أثم بتركها، لكن لا تبطل صلاته بذلك، بخلاف القراءة فتركها تبطل به الصلاة عندهم. ثم انتقل إلى ذكر تقسيمات للواجب، وابتدأ من ذلك بتقسيمه باعتبار فاعله إلى فرض كفاية وفرض عين. قال: والفرض مقسوم إلى نوعين: فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان حكمه كتب، فذاك فرض العين ليس ينقلب. يقول: فرض العين هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، وهذا معنى قوله ليس ينقلب، أي لا ينقلب عمن كتب عليه، فلا يحمله عنه غيره. ثم قال: وما على الجملة كالجهاد. وما على الجملة أي ما تعلق بمجموع المكلفين لا بكل فرد منهم، كالجهاد فرض كفاية على العباد. فرض الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله دون تعيين فاعله، كجهاد الطلب وكصلاة الجنازة، فهو مصلحة أراد الشرع تحققها بغض النظر عن فاعلها. ويميز بين فرض الكفاية وفرض العين بأن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرار فعله كإنقاذ الغريق، فإذا أنقذ الغريق فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل مصلحة، بخلاف فرض العين فإنه تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس، إذ الفرض منها إذ الغرض منها تحصيل الخضوع لله وتجديد ذكره تعالى في كل وقت، وهذا تحصل مصلحته من كل أحد يفعله. ثم قال يسقط عن كل إذا البعض فعل، يعني إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين، ويأثم الجميع إن هو انهمل، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. ومنهم التقييم فيه جاري، مثاله كفارة الظهار، انتقل إلى تقسيم ثان للواجب وهو تقسيمه باعتبار الفعل، وهو بهذا الاعتبار معين ومخير. فالمعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصيام، والمخير هو ما أمر فيه بواحد من أشياء مختلفة، وقد يكون على الترتيب وقد يكون على التخير. قال ومنهم الترتيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار، فإن الوجوب فيها جار على الترتيب بين ثلاث خصال، وهي العتق والصوم والإطعام. الواجب العتق، فإن عجز فالصوم، فإن عجز فالإطعام، فلا يجوز الصوم إلا إذا تعذر العتق، والإطعام إلا إذا تعذر الصوم. قال ومنه بالعكس، وهو الجاري فيه التخير بين أمور متعددة من غير ترتيب بينها. قال ومنه بالعكس كغير الصوم في ما قد أتى كفارة للحلف، أي في أنواع كفارة اليمين، وهي الإطعام والكسوة والعتق، فهذه الثلاثة على التخير. فالحانث مخير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، وأما التكفير بصوم ثلاثة أيام فهو واجب على الترتيب، إنما يكون عند العجز عن الثلاثة، كما قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال رحمه الله فالفرض واحد، أي واحد لا بعينه، على التخيير. ففي الواجب المخير الفرض واحد غير معين، يرجع تعيينه إلى اختيار المكلف، فالمكلف يعينه بفعله. قال فالفرض واحد على التخيير، وذلك المختار للجمهور، هذا مذهب الجمهور من الأصوليين. الواجب المخير فيه بين خصال من كفارات وغيرها ثلاث أنواع، ما كان على الترتيب، وما كان على التخير، وما جمع فيه بينهما. فما كان على الترتيب هو كفارة الظهار وكفارة القتل والواجب على المتمتع، هذه الثلاثة. وما كان على التخير كفارة الفطر في نهار رمضان على المذهب عند المالكية، وقيل هي على الترتيب، خلاف بين الفقهاء. وجزاء الصيد وفدية الأذى، هذه الثلاثة على التخير. وما جمع فيه بينهما كفارة اليمين كما سبق. قال الناظم ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا كما خيروا في الصوم والصيد والأذى، ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا، هذه الثلاثة على الترتيب، كما خيروا في الصوم والصيد والأذى، هذه الثلاثة على التخير. وفي حالف بالله خير ورتبا فدونك سبعا إن حفظت فحبذا. ثم انتقل إلى تقسيم ثالث للواجب، وهو تقسيمه باعتبار وقته، والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة، وهو بهذا الاعتبار قسمان، مؤقت ومطلق. فالمؤقت كالصلوات الخمس وكالصيام، والمطلق كالصدق وكبر الوالدين، هو مطلق غير مؤقت. والمؤقت قسمان بينهما المؤلف، وهما الموسع والمضيق. فالموسع ما يسع وقته غيره من جنسه، كوقت صلاة الظهر فإنه يسع غيرها من جنسها، والمضيق ما لا يسع وقته غيره من جنسه، كصيام يوم من رمضان لا يسع أكثر من صيام. قال الناظم رحمه الله: ومنه ما في وقته توسيع، وهو الواجب الموسع الذي يسع وقته غيره من جنسه، كالحج أو مقدر مقطوع. الحج فيه شبه بالموسع والمضيق، فهو يشبه الموسع من جهة أن أعماله لا تستغرق كل وقته، وأيضا أنه على التراخي على القول به، وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية، ومشهور عند المالكية أنه على الفور. فهو يشبه الموسع من هاتين الجهتين، أن أعماله لا تستغرق كل وقته، وأنه على التراخي عند من قال به. ويشبه المضيق من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام الواحد أكثر من حجة واحدة، فهو من هذه الجهة مضيق. والواجب الموسع على نوعين: محدود وغير محدود. فالمحدود كصلاة الظهر مثلا، فإنها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت يسع غيره من جنسه. والآخر غير محدود، كالحج على القول بالتراخي، وكقضاء الفوائت على القول أيضا بالتراخي. فمثلا الحج إذا قيل إنه ليس الفور، فوقته هو العمر كله، فيكون غير محدود من هذه الجهة. قال في المراقي في الواجب الموسع: ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، محدودا وغيره جرى. ثم قال: أو مقدر مقطوع. مقدر أي مضيق. ما شاهد التقدير بمعنى التضييق في القرآن؟ من قدر عليه رزقه. نعم، ضيق عليه في الرزق. أحسنت. مقطوع لم نقدر عليه. نعم أحسنت، بارك الله فيك. مقدر مقطوع أي مقطوع من الزمن عما قبله وما بعده، كوقت الصوم وهو رمضان. سمي مضيقا لأن وقته لا يسع غيره من جنسه. فالوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع أكثر من صوم يوم واحد. ثم ذكر مسألة تتعلق بالواجب الموسع، قال: وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر. هذا مذهب الجمهور، وهو أن الوجوب في الفرض المؤقت الموسع يتعلق بجميع الوقت. ففي صلاة الظهر مثلا المكلف مخير، إن شاء صلى في أول الوقت، وإن شاء صلى في وسطه، وإن شاء صلى في آخره. وفي حديث الرجل الذي سأل عن مواقيت الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول الصلوات الخمسة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمسة في آخر وقتها، ثم دعا السائل فقال: الوقت بين هذين، كان في صحيح مسلم. فجمهور العلماء على أن الواجب الموسع يتعلق بجميع أجزاء الوقت. ثم ذكر قولين آخرين، قال: والشافعي بابتداء علق، والعكس للنعمان مما حقق. والشافعي بابتداء علق، يعلق الوجوب بابتداء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعله كان قضاء يقوم مقام الأداء. وهذا مذهب بعض المتكلمين ومجال بعض الشافعية، ولم تصح نسبته إلى الإمام الشافعي رحمه الله. وكون الإمام الشافعي يقول إن الواجب يتعلق بالذمة أول وقت فيصير واجبا في أول الوقت، لا يعني أنه يقول إذا مضى أول الوقت ولم يفعل كان قضاء. ثم قال: والعكس للنعمان مما حقق، يقول عكس ما سبق، وهو أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، فإذا فعل في أول الوقت كان كالواجب الذي قدم عن وقته فأجزأ، أو يكون ندبا سد مسد الفرض، كصلاة المرأة للجمعة. الجمعة ليست واجبة عليها لكنها تغني عن الفرض فتسقط صلاة الظهر. هذا القول الثالث، ونسبته لأبي حنيفة لم تثبت، وإنما قال به بعض الحنفية. والجمهور من الأصوليين على القول الأول، وهو أن الواجب الموسع يتعلق الوجوب فيه بجميع الوقت، فيجوز فعله في أي حصة من حصص الوقت، أي في أي جزء من أجزائه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.